قال رحمه الله دعنا أحمد بن صالح قال أبدنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبت من قريش قمت بالحجر فجل الله لي بيت المقدس وطببت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. زاد يقول إبراهيم قال أبدنا بن أخي بن شهاب عن عمي لما كذبت من قريش حين أصري به إلى بيت المقدس نحوه. البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد العيني عن ابن شهاب شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصري به أخبر قريش أنه أصري به إلى السماء طلع إلى السماء فكذبوه قال إني مرسل إليك قالوا قلت إلى بيت المقدس قالوا قلت لنا بيت المقدس الرسول عليه الصلاة والسلام مر على بيت المقدس مرور ما مضاح من بيت المقدس مر عليه مرور ماشي موجهين إلى السماء لكن لما قالوا له وحدوا أن أخبر لنا بيت المقدس تعالى الله تعالى وتقدس بيت المقدس أمامه انظر يفضل ينظر إلى المحل الثاني المحل الثاني المحل الثاني قدامه بيت المقدس وصار يشهد لهم لكنهم زادوا كذب الحمد لله زادوا تعنت وزادوا كذب أخرى إلى آخره. نعم. باب قوله تعالى ولقد كرمنا كرمنا وأكرمنا واحد كيف الحياة عذاب الحياة وعذاب الممات خلافك وقلبك سواء ونا تباعد شاكلتي ناحيتي وهي من شكله كرمنا وجهنا قبيلا معاينة ومقابلة وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها خشية الإنفاق أنفق الرجل أملقه ونفق الشيء ذهب قطورا مقطرا للأذقان مجتمع الأحيائين والواحد ذقن وقال مجاهد موفورا وافرا تبيعا سائرا وقال ابن عباس نصيرا خفق وقال ابن عباس نصيرا خفق وفئت وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق في الباطل ابتغاء رحمة الرزق مسبورا ملعونا لا تقل فجاسوا تيمموا يجري الفلك يجري الفلك يخرون للأذقان للوجوه. قال البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر أتيناهم من الآيات إلى آخر الآيات. كرمنا وأكرمنا واحد ولقد أكرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم الكلام واحد. ضعف الحياة عذاب الحياة رزقناه ضعف الحياة وضعف الممات العذاب عذاب الحياة نعوذ بالله وعذاب الممات خلافك وقلبك سواء خلافك وقلبك سواء خلفك خلافك سواء وناء تباعد وناء أبعد شاكلتي ناحيتي شاكلتي ناحيتي ناحية شاكلة فلان يعني من جهة ناحية ضربنا وجهنا ولقد ضربنا وضربنا وجهنا نعم وجهنا قبيلا معاينة ومقابلة وقيل القابلة لأنها مقابلة وتقبل ولدها وتقبل القابلة بولدها بفلان قابلة يعني قابلة بولدها وتقبل قاطفا من الريح تقصب كل شيء. قلنا عليهم قاطفا من الريح تقصب ما حولها كله وتتركه. خشية الإنفاق أنفق الرجل أملقا. خشية الإنفاق يعني خشية الإنفاق. يعني ينفق لا ما ينفق ينفق خشية الإنفاق وهو الفقر نعوذ بالله. ينفق على أولاده ما ينفق عليهم وينفق على الرزق ينفق عن الصدقة. يقول له هذا خشية أن يفتقر أن يفتقر والإنفاق هو الفقر. ونفق الشيء ذهب ذهب قطورا مقطرا للأذقان مجتمع الأحيائين يقولون للأذقان يكون ذقن هذا اثنين هذا جسم هذا جسم نعم قد يتعب والواحد ذقن الواحد ذقن وقال مجاهد موفورا وافرا قال مجاهد موفورة يعني وافرة نعم تبيع كائرا. قال ابن عباس نفيرا. قال ابن عباس نفيرا. قبت صبيئته. نعم صبيئته. كلما قبت ابنه سعيرا. كلما قبت يعني كلما صبيئت ابنه سعيرا. نعم. وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق الباطل. وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق الباطل. الانفاق في الحق ما يقع تبذير. لا يقع تبذير والانفاق في الباطل. ابتغاء رحمة رزق. ابتغاء رحمة ترجوها يعني رزق. ابتغاء رحمة ربك ابتغاء رحمة ترجوها يعني رزق ترجوه من ربك. مذكورة ملعونة. مذكورة ايش يعني مذكور؟ لا تقل لا تقل. لا تقل ما ليس لك به علم. لا تقل لا تقل. ولا لا تقل. فجاسوا تيمموا. فجاسوا خلال الزيارة يعني تيمموا خلال الزيارة. قصدوا خلال الزيارة. يزجي الفلك يجري الفلك. يزجي الفلك في البحر يعني يجري في البحر. مشي. يخرون للأذقان للوجوب. يخرون للأذقان يبكون للوجوب. يخرون للوجوب على الأرض. قال رحم الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية عمر بنو فلان. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا منصور. منصور قال عن أبي وائل. عن أبي وائل عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في الجاهلية إذا عظم أمر كون أمرا يعني عظم أمر كذا وكذا. إذا كثروا في الجاهلية نقول أمير بنو فلان. إذا كثروا وعظموا أميرة بنو فلان يعني عظم شأنهم وكثروا. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال أميرة قال أميرة أيوه نعم بالسند المذكور يعني مذكور البخاري وحدثنا الحميدي. الحميدي قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال بدل كنا نقول وقال أمير بنو فلان. بدل ما كنا نقول أمير بنو فلان يعني عظم شأنه كان واحد أبو سفيان لما خرج من هرقل قال لقد عظم لقد أمر أمر بن أبي كبشة يعني عظم وقت شأنه والشهر لقد عظم أمر بن أبي كبشة أمر أمر بن أبي كبشة يعني لقد عظم والشهر والشهر خلاص يعني ما هنا إلا أن نتبعه. هذا كلام أبو سفيان لما خرج من هرقل وراء أن هرقل يخافه. باب قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه ذراع وكانت تعجبه فناس من أناس ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في سعيد واحد يسمعهم الداعي وينبذهم البصر وتزن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكر ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون لو أنت أبو البشر خلق الله خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وامر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقول يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ادفع لنا الى ربك لا ترى الى ما نحن فيه. ويقول لهم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. انه قد كنت كذبت ثلاث كذبات. وذكرهن ابو حيان في الحديث نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى. فياتون فيقولون يا موسى انت رسول الله وبلغ الله برسالتي وبكلامي على الناس. ادفع لنا الى ربك لا ترى الى ما نحن فيه. ويقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. واني قد قتلت نفسا لم امر بقتلها نفسي نفسي ونفسي. اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عيسى. فياتون عيسى فيقولون عيسى انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. وكلمت الناس في المهد صبيا. ادفع لنا لا ترى الى ما نحن فيه. فيقول عيسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي. اذهبوا الى غيري اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. فياتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. ادفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه. فانطلق فاتي تحت الارتفاق ساجدا لربي عز وجل. ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على احد قبلي. ثم قال يا محمد ارفع راسك تعطه واشفعت شفا. فامر فارفع راسي فاقول امتي يا ربي امتي يا ربي. فقال يا محمد اغسل من امتك من لا حساب عليهم من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. ثم قال والذي نفسي بيده انما بين المصراعين من مصاريع الجنه كما بين مكه وحمير او كما بين مكه وبصرى. قال البخاري رحمه الله في قصه الشفاعه الشفاعه اتفق عليه المعارف الشفاعه وتنقل الناس لا تجروا خارجين صفاه مراه غرلا ويذهبون الى هذا الى اخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى ذريه من حملنا مع نوح. باب قول الله تعالى ذريه من حملنا مع نوح. ذريه ندى يعني يا ذريه من حملنا منادى تقول يا ذريه من حملنا مع نوح. انه كان عبدا شكورا على الندى انه كان عبدا شكورا. نوح كان عبدا شكورا. قال حدثنا محمد بن مقاتل. قل حدثنا محمد بن مقاتل. قال حدثنا عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك. قال حدثنا ابو حيان. ابو حيان. قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو. ابو زرعة بن عمرو بن جرير. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الذراع. يقول ابو هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بلحم فرفع اليه الذراع وكان يحب الذراع. فنهش منه نهشة ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم. أتدرون لماذا؟ إن الناس يحترون يوم القيامة صفاتا غرلا في صعيد واحد في صعيد واحد في أرض واحدة أرض الشام. يحترون الناس في أرض الشام في أرض واحدة وصعيد واحدة لا خفض ولا رفع كلهم يحترون وهم صفات غرات غرلا. يسمعهم الداعي وينقذهم البصر. يسمعهم الداعي وينقذهم البصر. تسمعهم اللي يدعو من الملائكة أو من رب العالمين وينقذهم البصر. الجميع كلهم ينقذهم بصر رب العالمين. بصر يليق بجلاله وعظمته ولذا يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدم. وتدنو الشمس ويغرون تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فبعضهم إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى جرته وإلى صدره وإلى حلقه وبعضهم تسمعهم بالله يجب يغرغر من كأنه يبي يخرج كأنه يبي يموت خرج لكن ما في موت. ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. ثم يقول الناس ألا تشفعون التمسوا من يشفع لكم إلى ربكم. ألا تبحثون عن من يشفع لكم إلى ربكم. فيقولون من يشفع لنا. قالوا اذهبوا إلى أبيكم آدم هو الأول الذي يشفع لكم هو الذي ناداه ربه وتاب عليه الآخرة. يقول فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقول يا أبانا ألا ترى ما نحن فيه. ألا ترى ما نحن فيه نظيف وظل وظل اشفع لنا يا ربك. فيقول إن ربي نهاني عن أكل الشجرة فأكلت وأعصيته. لا ليس كذلك يا ربي قد غضب اليوم غضبا إن ربي قد غضب اليوم غضب يليق بجلاله وعظمته. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده. لا نفسي نفسي وأنا قد نهيت عن الشجرة فأكلت منها نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نور. فيأتون نوح فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فيأتون إلى نوح يا نوح إنك أنت أول الرسل وأنت الذي مدحك ربك تعالى وتقدس فقال إنك عبدي شكورا اشفع لنا يا ربك. فيقولون ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده فإنني لا أستطيع أن أشفع لكم فدعوت على قومي بدعوة مستجابة دعوت على قومي فلا أستطيع أن أشفع اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم. نعم فيأتون إبراهيم يا إبراهيم أنت نبي الله وخليل من أهل الأرض اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت ما أخذ وكذا وأنت الذي اخترمك ربك فيقول إن قد خذبت ثلاث كذبات الكذبات كلها في الله إلا الكذبات بالله وبدين الله. الأولى أنه مر على ملك مصر وملك مصر ظالم يأخذ المرأة إذا كانت جميلة ويقتل زوجها فقال لها قولي إنه أقول قولي إنه أخي وأنا بقول إنها أختي من الله وليس في الأرض أخوة من الإنسان إلا أنا وأختي أقول هو أخي. يعني اعتبر هذه الكذبة مع أنها ما يكذبها يخطو بإذن الله صح يخطو برب العالمين فدخلت عليه فمد يده لها فعاقب الله يده فأدنى يده عجل لا يقول كذا ولا يقول كذا فقال اتحيني فدعت له فانفلتت فمد يده فمسكت يده ثلاث مرات فقال اخذوها عني اخذوها عني ما اتفلتوا علي آدمية ما اتفلتوا علي ثم اعطاها جارية هي هاجر عليها السلام هاجر ما عند الله عنه مع الثلاث السلام. هذه واحدة. ثاني أنهم قالوا تعالى إبراهيم أخذ الزوجات قال أنا سقيم أنا سقيم ما يتركه وهو يقتل بكسر أصنامهم فليتخلى بعدهم علشان يكسر أصنامهم هذه في الله تعالى هذه الكذبة في الله هذه في الدين. الثالثة من كسر هذا قال كبير وهذا شوف الفاتح والمسلوح كبير كذبه هو اللي كسرها إبراهيم هو اللي كسرها ردة عدها عليه الصلاة والسلام أنها كذبات لأن الأنبياء أكل شيء فكذبت للكذبات ما أقدر أشفع لكم اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست لها ويذكر قال إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها قد قتلت نفسا لست لها اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلى عيسى فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام يقول أنت الذي كرمك الله وكرمك على بني إسرائيل قال أحيا لك الموتى إلى آخره فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يقدر قاله مثله ولن يقدر بعده ولم يذكر ذنبه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده ولم يذكر عيسى ذنبه يعني ماذا على ذنبه عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد يقول فيأتونني فأذهب فأخر تحت العرش فأقول أحمد ربي بالمحامد يفتحوا علي لم يفتحوا علي من قبل فأتني عليه بثنى لم أكن أحفظه سابقا فقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة مختصة به وحده عليه الصلاة والسلام لا يشركه فيها أحد هذه الشفاعة العظمى لا يشركه فيها أحد خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الست من هذين خاصتان بالرسول وأربع يشفع فيها غيره إلى آخره. الشاهد يرفع رأسه ويشفع بالناس وينزل الباري على الناس ويحاسبهم. نعم فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي فيقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي فيقال له ارفع رأسك فتشفع واشفع تشفع. فيقال يا محمد أقبل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. فيقال له يا محمد من أمتك من لا حساب عليه من الباب من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهو يتركونها الناس وهم يتركون الناس لكثرة أمة محمد عليه الصلاة والسلام يدخلون من هذا الباب وحده وما يتركون أحد ومع هذا يشارك الناس في الأبواب لكثرة أمة محمد التابعين له عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيدي إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بينهن كثيرا. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين بين الباب هذا والباب هذا كما بين مكة وحمير، أو قال بصرة كما بين مكة وبصرة، بصرة أبعد من حمير، حمير اليمن هنا قريبة، أما بصرة بعيدة في آخر عمان. باب قوله تعالى واتينا داود الزبورا. قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القراء فكان يامر بدابته لتسرج فكان يقرا قبل ان يفرغ يعني القران. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى واتينا داود الزبورا. قوله تعالى واتينا داود الزبورا، الزبور هي كتاب داود الذي انزل عليه، انزل الانجيل والفرقان والتوراه والانجيل وغيرها كلها، انزل عليه الزبور. يقول البخاري حدثنا اسحاق بن نصر اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا حمام بن نبه قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال وقف القران على الزبور، يعني قراءه الزبور على داود عليه الصلاه والسلام، وانه لا يخرج منه دابته ومن دابته ليركبها ويقرا القران كله والشرك ما قضى، واللي يشرك الشرك ما قضى، يعني هذا من سرعه قراءته وخفه القران علينا. باب قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال رحمه الله حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه الى ربهم الوسيله قال كان ناس من الانس يعبدون ناس من الجن فاسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم زاد الاشجعي عن سفيان الى عمش قل ادعوا الذين زعمتم. قال البخاري رحمه الله باب قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون. باب قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم فلا يملكون من دوني كشفا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الضر، لا يملكون كشفه ولا يملكون تحويله ايضا، حتى تحويل الضر الى مكان ما يمكن، لا يستطيعون ان يكشفوا الضر ولا يحولونه من مكان الى مكان، لا يكشفون عن الضر ولا تحويله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الاعمش قال عن ابراهيم التيمي قال عن ابي معمر عبد الله بن سخبره قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يقال الى ربهم الوسيله قال كان ناس من الانس يعبدون ناس من الانس كان إلى ربهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول كان ناس من الجن أسلموا وناس يعبدونهم من الإنس. ناس يعبدونهم من الإنس فالجن أسلموا والإنس ما يدرون إن الجن أسلموا، ولهذا يقول إن اللي تعبدون أنتم الذي تعبدون هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الآن أسلموا ويتقربون إلى الله بالوسيلة، فهم بأنفسهم الذي تعبدونهم هم يا بني آدم تعبدون الجن أسلموا والآن يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويتقربون إلى الله بالوسيلة، وأنتم ضالين تعبدونهم من دون الله تستهزئ بهم ربنا تعالى وتقدم. باب قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية. قال رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبان سليمان عن إبراهيم بن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه بهذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال ناس من الجن يعبدون فأسلموا. يقول البخاري مكررا حدثنا قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إلى آخر الآية. يقول رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال الأعمش قال عن إبراهيم السلمي قال عن أبي معمر عبد الله بن سخبره قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الجماعة اللي تعبدون من دون الله أنتمها وتعبدونهم من دون الله أسلموا وحسن إسلامهم والآن يبتغون التقرب إلى الله بالطاعات، والآدمين يعبدون الجن هؤلاء والجن أسلموا الآن يتقربون إلى الله يبتغون الوسيلة إلى الله وهؤلاء ما زالوا يعبدونهم من دون الله فيستهزئهم فيتحداهم رب العالمين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فمن قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الشجرة الملعونة شجرة الزقوم. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا رؤيا عين وإذا عين جاء أرى الله تعالى رسوله أناس يعذبون في جهنم وأناس معلقين وناس كذا وكذا يختار الرسول الصحابة فيها لأجل فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس. يقول الرؤيا رؤيا عيانا رؤيا عين من رؤيا المنام فالرؤيا يقضى الشجرة المنون هي شجرة الزقوم في جهنم. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين ليست منام يا الرسول عليه الصلاة والسلام فتنة للناس. والشجرة الملعونة شجرة الملعونة في جهنم شجرة الزقوم. وهو قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا قال مجاهد صلاة الفجر قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن أبي سلمة بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول قال مجاهد صلاة الفجر يعني قراءة صلاة الفجر مشهودة معروفة يعني ليس من غير ملائكة النهار وملائكة الليل. قال حدثنا عبد الله بن محمد يقول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن أبي سلمة وابن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن جرت صلاة الجميع على صلاة الفرد أو صلاة الواحد 25 درجة وفي رياتي 27 درجة كلها وردت صحيحة أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الواحد أو الفرد 27 درجة. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ويكثرون قراءتها. ويقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر إن قرآن الفجر. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم يعني شاهدا لكلامه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني ينزل ملائكة النهار في الفجر ويطلع ملائكة الليل في الفجر أيضا. يجتمعون قبل أن يطلع أحد ينزل هؤلاء ينزلون وهؤلاء ربع طلعوا يحضرون الصلاة أولا فإذا صلى الإمام الفجر صلوا الناس الفجر وانتهوا منها طلع الذي بات في الليل إلى السماء وبقي معهم ملائكة النهار. ومن قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال رحمه الله حدثني إسماعيل بن أبا قال حدثنا أبو الأحوص بن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جزءا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعث الله المقام المحمود. قال رحمه الله باب قول الله تعالى عسى يبعث عسى وعسى من الله حق حتى إذا أتى من الله فهو حق حقته رب العالمين عسى أن يبعثك يعني رأي يبعثك ربك إن شاء الله مقاما محمودا. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا إسماعيل بن عباس قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص قال حدثنا آدم بن علي. آدم بن علي قال حدثنا ابن عمر. ابن عمر قال يقول إن الناس يسيرون يوم القيامة جزاً كل أمة تتبع النبي. قال إن الناس يوم القيامة يسيرون جزاً كل أمة تتبع نبيها. فأمة محمد تتبع محمد عليه الصلاة والسلام. يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى منصورة. قامت بشبكبة من الملائكة وغجايا من السحاب فينظر بعد عباده يحاسب الناس جميع من على وجه الأرض من الجن والإنس يحاسبهم كل واحد وحده جميعا كلهم بلحظة أو أقل من اللحظة ينتهي منهم عليه الصلاة والسلام من حسابهم ومناقشتهم بأقل من اللحظة الجن والإنس جميعهم على هذا الصعيد حتى تنتهي شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثهم الله يتركون الشفاعة بني آدم من الأنبياء حتى تنتهي الشفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام فيذهب ويقر تحت العرش كما مر ويفتح عليه من باب المحاميد المحاميد لم يعرف فقط فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى واشفع تشفع. قال رحمه الله حدثنا علي بن عياد قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وبعث مقاما محمودا الذي وعدته الذي له شفاعتي يوم القيامه. رواه حمزه بن عبد الله النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب. يقول جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من سمع النداء ثم قال اللهم ات محمد الوسيله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعته. لكن في الأحاديث أنه لازم يجاوب المؤذن في الحديث أنه من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الشفاعة حلت له شفاعته. يعني تقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أي على الصلاة لا حول ولا قوة إلى آخرها ثم تقول اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة واجعله مقاما محمودا الذي وعدته. هنا حدث استجابة لكنه مشهور في الحديث الأخير. ومن قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يزهق يهلك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن ابي نجيح مجاهد ابي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وحول البيت 600 فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. قول الله تعالى وقل جاء الحق وقل يا محمد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. يقول البخاري رحمه الله قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح قال عن مجاهد قال عن ابي معمر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل البيت وفي 360 صنم نعوذ بالله دخل البيت يوم السبت وفي 360 صنم عدد ايام الشهر عدد أيام السنة فيقول 160 يوم عدد أيام السنة فيقول فيجعل يطعنها بعصا معه أو حاصرة معه حسيبة معه كان يطعنها الذي يطعن الفعل يقول يطعنها بفتح العين والغيبة يقول يطعن بفلان يطعن بفلان أو يطعن بفلان إلى آخره أو أن العكس الغيبة هي التي يطعن ولا طعن الفعل هو الذي بالحق إلى آخره الشاهد يطعنها ويقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدو الباطل وما جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيدنا. باب قوله تعالى ويسألونك عن الروح. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا يغاي بن القوي عن عبد الله رضي الله عنه قال بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حزن ومتكئون على أثيم إذ مر اليهود فقال بعدهم لبعض سألوه عن الروح فقال ما رابكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه قال فسألوا عن الروح فانسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت من قامي فلما نزل الوحي قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قل البخاري رحمه الله باب قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم يا يهود إلا قليلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عن أبي عمود الغياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا علقمة عن عبد الله بن مسعود يقول عند النبي عليه الصلاة والسلام فمر يهود قالوا الدار يعني السلام ما يقول الدار عليك يعني الموت عليك قالوا اسألوه قال لا تسألوه اسألوه لا تسألوه قال أجمع أمرهم أن يسألوا وسألوا عن الروح عليه الصلاة والسلام وكان لم يوحى إليه بشيء فأخذه الرحضة ونزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم أيها اليهود إلا قليلا من العلم إلا قليلا. باب قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تذنى أبو من إبراهيم قال حدثنا شيء قال حدثنا أبو بشر زيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجر بصلاتك بقراءتك فاسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بأن أصحابك ولا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. قال حدثنا طلق بن غنى قال حدثنا زائدة نشان أبي عائشة قالت أنزل ذلك في الدعاء. قال البخاري رحمه الله باب قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وسط لا تجهر مرة واحدة فيسمع الكفار ويسب القرآن ومن أنزل القرآن ولا تخافت ومن جاء به ولا تخافت فيه القراءة فلا تسمع أصحابك ذكر وسطا أصحابك يسمعون والكفار ما يسمعون إلى آخره. يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بشير قال حدثنا أبو بشر جعفر قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وقلت بتفسير قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة من المشركين ويقرأ القرآن مع أصحابه فيقول الله تعالى لا تجهر ويسب القرآن ومن أنزل القرآن ومن جاء به ولا تخافت فلا تسمع أصحابك أسمع أصحابك بصوتك الخليل ولا تجهر القرآن فيسب القرآن معك. وقال حدثنا تلقى بن غنى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة تقول أنزل ذلك في الدعاء ولا تجر بصلاتك ولا تخافت يعني ابن مسعود يقول انه نزل في القران ابن عباس يقول انه في القران وعائشة تقول انه في الدعاء يعني لا تجهل بالدعاء ولا تخافت. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين الحسنى بالصالحين رب العالمين.